اي ينفع وسع غيره. اي الادله دلت على ذلك. ها لكن قد يقول قائل ان هذا الذي سعى لك بفضل سعيك